ثم يقول تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. قوله تعالى: وما جعلنا أصحاب النار المقصود بإصحاب النار من في خزنة خزنتها عند الملائكة وما جعلنا أصحاب النار أي خزنتها إلا ملائكة أي وهم أقوى الخلق بأسا وأشدهم غضبا لله عز وجل ليبايروا جنس المعذبين فلا يستريحون لهم يعني من جنس آخر غير جنس المعذبين يعني لو كان ربما لو كان يعني أصحاب النار خضرة النار مثلا من البشر ربما لرقت قلوبهم لإيه للبشر مثلهم لأنهم يحبون في إحساسهم لكن الله سبحانه وتعالى جعل خضرة النار من جنس آخر غير جنس البشر غير جنس الكافرين وهو الملائكة لأنهم أقوى الخلق وأشد الخلق غضبا لله سبحانه وتعالى ليبايروا جنس المعذبين فلا يستريحون لهم فلا يستريحون لهم حتى العيون العيون الكفار روحا وحرجا إذا كانوا من نفس جنسهم لأن الكفار إذا رأوا خزنة النار من الملائكة لديهم أقوى الخلق وأشد الغضب غضب الخلق بغضا للكفار وغضبا لله سبحانه وتعالى هل يمكن أن يتوقعوا منهم أن يخففوا عنهم العذاب؟ لا لا يتوقعوا. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا يعني من مشركي قريش أي إلا عدة من شأنها أن يتخذ بها الكافرون فيجعلوها موضع البحث والهزء. الحقيقة هذه الآية يعني موضع لبحوث كثيرة مهمة ويعني فأحيانا يعني يشاء الله سبحانه وتعالى مشيئة كونيات القدرية تأتي بعض الأحكام الشرعية أو بعض الأشياء لفتنة من يستحق الفتنة فلما أزاغوا أزاغ الله كل ذلك يعني كما سيحصل مثلا مع يأجوج ومأجوج حينما يفتشون بأهل الأرض يقولون قضينا على أهل الأرض بل نقضي على من في السماء فيرمون الحراق إلى السماء فتعود إليه ملصقة بالدماء فتنة يقولهم الله سبحانه وتعالى يزدادوا عطوا لنا كلما زادوا جراما كلما زادت استحقاقهم الايه؟ بالعذاب. فكذلك قد يشاء الله سبحانه وتعالى يكون في بعض الاسباب تكون فتنه لمن شاء الله فتنته بحكمته تبارك وتعالى. فمن ذلك يعني هذا الانفعال الذي يعني يحصل من بعض الملاحين وعزر الرقه من الاستهزاء ببعض الاحكام الشرعيه تعدد الزوجات مثلا او يعني نحو ذلك من أخبار وحيين السلفين فيدخلون ويهزئون ويتخولون ويظنون أنهم يعني في وضع العلو في حين أن هذا بلاء جديد يضاف إلى بلائهم وهو أنهم لذلك يستحقون عذابا أكبر والعياذ بالله. فهنا يقول الله تبارك وتعالى: وما جعلنا عدتهم اللي هي 19 واحد يعني 19 بلد ما جعلنا عدتهم إلا 6 ليزيد نفسهم حكمة من ذلك انهم سوف يجعلون ذلك موضع الهزء والسخريه والتمثيل. وقال الجدائي: المراد من الفتنه تشديد التعبد ليستدلوا ويعرفوا انه تعالى قادر على ان يقوي هؤلاء 19 على ما لا يقوى عليه 100,000 ملك اقوياء. وقال الكعبي: المراد من الفتنه الامتحان حتى يصوغ المؤمنون حكمة التخصيص بالعدد المعين إلى علم الخالق سبحانه وتعالى. فحينما يعلم المؤمن يسمع لهذا العدد أن خزنة النار 19 ملكا يقول: آمنا بالله وبما جاء من عند الله، واضح، ويصوغ ما يتعلق بهذا العدد إلى الله سبحانه وتعالى، واضح. ويقول المؤمنون: هذا من المتشابه الذي أمرنا بأن نؤمن به. وما جعلنا عدتهم الا فتنه للذين كفروا ليزداد الذين امنوا ايمانا، لانك كلما صدقت اكثر بخبر جديد الله كلما ازداد ايمانك. وإذا وإذا أنزلت سورة فهنا ما يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، أما الجليل فكلما آمنت بشيء جديد وصدقت بخبر جديد كلما يزيد إيمانك. هذه حكمة ويزداد الذين آمنوا إيمانا وما جعلنا عهدهم إلا فتنة للذين كفروا ليزداد الذين آمنوا إيمانا أن يستيقن الذين أوتوا الكتاب. يعني الكتاب هنا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لإنذائه من وعيد الجاحدين المفسدين ما لديهم من بقوم ليستيقن الذين أوتوا الكتاب حينما يرونه يخبر بأخبار موافقة لما عندهم في كتبهم. ليستيقن الذين أوتوا الكتاب يعني يكون عندهم يقين برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لإنذائه من وعيد الجاحدين المفسدين ما لديهم في كتبهم من بقوم ليستيقن الذين أوتوا الكتاب. فإنسينا ثم يقول تعالى ويزداد الذين امنوا ايمانا اي تصديقا الى تصديقهم بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا يعني ماذا اراد الله بهذا مثلا حتى يخوفنا بهؤلاء التسعه عشر. قال الزمخشري فان قلت كيف نفر الذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون والسورة مكية ولم يكن بمكة نفاق وإنما نجم بالمدينة قلت معناه وليكون المنافقون الذين ينجمون خروج في مستقبل الزمان بالمدينة على الهيرة والكافرون بمكة ماذا أراد الله بهذا مثلا وليس في ذلك إلا إخبار بما سيكون كسائر الإخبارات بالغيوب وذلك لا يخالف كون السورة مكية فيجوز أن يراد بالمرض الشك والارتياح لأن أهل مكة كان أكثرهم شاكين وبعضهم قاطعين بالكذب. وقال الرازي إن كان لما سموه مثلا ماذا أراد الله بهذا مثلا فالجواب أنه لما كان هذا عددا عجيبا ظن القوم أنه ربما لم يكن مراد الله منه ما أشعر به ظاهره بل جعله مثلا لشيء آخر وتنبيه على مقصود اخر لا جرم سموه مثلا كذلك يضل الله من يشاء اي ادمان من يشاء ادمانه لطرده اختياره الى جانب الضلال عند مشاهدته ايات الله الناطقه بالحق فيهدي من يشاء هدايته لطرد اختياره عند مشاهدته تلك ايات الى جانب الهدى وما يعلم ذنوب ربك الا هو. قال الزمخشري أي وما يعلم ما عليه كل جند من العدد الخاص من كون بعضها على عقد كامل وبعضها على عدد ناقص وما في اختصاص كل جند بعدده من الحكمة إلا هو ولا سبيل لأحد إلى معرفة ذلك كما لا يعرف الحكمة في أعداد السماوات والأراضين وأمثالها أو وما يعلم ذنوب ربك لطرد كثرتها إلا هو فلا يعز عليه الزيادة على عدد القبلة المذكور ولكن له في هذا العدد في هذا العدد الخاص حكمة لا تعلمونها. ويجوز أن يستكون الجملة تأييدا لكون ما تقدم مثلا أي أن المؤمنين يستيقنون بأن عدتهم ضربت مثلا للكفرة غير المعتاد سماعها للكافرين ومن قلته تعالى ضرب الأمثال في تنبيهه فإلا فلا يعلم جنوده التي يسلطه على تعريب من يشاء إلا هو وهذا معنى آخر ينعكس الآن على من نبه عليه. ويعيد قوله وما هي إلا ذكرى للبشر وما هي يعني عدتهم المذكورة إلا ذكرى للبشر أي عظة يرحبون بها منها عذاب النار وهم أصحابها. فقيل الضمير لسخر وما هي إلا ذكرى للبشر وما سخر إلا ذكرى للبشر. وقيل وما هي عن الآيات والأقرب عندي هو الأول لسلامته من جعل كون ما قبله معتبرا إذا أعيد الضمير لغيره ولتأييده بما قبله بالمعنى الذي ذكرناه. كان الظاهر نائعون هي يعني عدتهم إلا ذكرى للبقاء. يقول الفضيل الشيخ عطية السلام رحمه الله تعالى في قوله تعالى وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. حتى الكركبي في معنى الفتنة هنا معنيين: الأول التحريف كما في قوله إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يعني احرقوهم، والثاني الابتلاء. واضح؟ فأصل الفتنة في الاختبار والابتلاء. تكون اختبرت الذهب أو فتنت الذهب إذا أدخلته النار لتعرف زيته من حضرته، ولكن السياق يدل على الثاني. المقصود هنا وما جعلنا عدتهم إلا فتنة اختبارا وابتلاء، لقوله تعالى وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. وقوله تبارك وتعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو يعني وما يعلم عددهم. فلو كان المراد التحريف والوعيد بالنار لما كان هناك مجال لتساؤل الذين في قلوبهم مرض والكافرين عن هذا المثل، ولما كان يصدق أن يدعى مثلا، ولما كان الحديث عن عدد جنود ربك بحال. وفي هذه الآية الكريمة عدة مسائل مهمة. يعني احتمال ان الفتنة هنا في خلق وما جعلنا عذابكم الا فتنة يعني عذابا يعني ايه هذا احتمال غير وارد، لكن الغالب ايه وما جعلنا عذابكم الا فتنة يعني ابتلاء واختبار، لان احتمال الاول غير وارد وهو عذابا. لماذا؟ لان الفتنة قصدها العذاب يعني ايه يراد بها العذاب يوقي فتنتكم عذابكم، لكن لا يراد هذا هنا. لماذا؟ لانه قال وما جعلنا عذابكم الا فتنة الذين كفروا، ثم قال بعد ذلك وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. لو كان العذاب هل كانوا الكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ لا، لكن هي مقصود إيه؟ العدة مثلا العذاب. كذلك قوله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو أيضا مجال السياق في إيه؟ في عدد جنود قبل إيمانه. وفي هذه الآيات الكريمة عدة مسائل هامة. الأولى جعل المثل المذكور يعني العدد المعين 19 فتنة في تردد السؤال أو مقابلته بالإذعان. قد تساءل المستمعين واستسلم وأذعن المؤمنون كما قال عز وجل إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. ثم بين تعالى الغرض من ذلك طبق ما جاءت الآية من الصحاب يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا ولا يضل به إلا الفاسقين. فآية البقرة تبين وتفسر آية المتفسر. أيضا قوله تعالى ليستيقن الذين أوتوا الكتاب يعني أن هذا مطابق لما عندهم في التوراة، وهذا مما يشهد لقولهم على صدق ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وما ادعاه لإيمانهم وتصديقهم. المسألة الثالثة أن المؤمن كلما جاءه أمر عن الله وصدقه ولو لم يعلم حقيقته اتساعا لأنه من الله ازداد بهذا التصديق إيمانا، وهي مسألة ازدياد الإيمان بالطاعة والتصديق. المسألة الرابعة بيان أن الواجب على المؤمن المبادرة بالتصديق والانقياد ولو لم يعلم الفتنة أو السر أو الغرض، بناء على أن الخبر من الله تعالى وهو أعلم بما يخبر به عز وجل. فكل ما صح عن الشارع الحكيم من كتاب أو سنة وجب التسليم والانقياد اليه سواء علمنا الحكمه او لم نعلمها، لان علمنا خاطر وفهمنا محدود، والعليم الحكيم الرؤوف الرحيم سبحانه وتعالى لا يكلف عباده الا بما فيه الحكمه. ومن القول ان الاحكام بالنسبه لحكمتها قد تكون محصوره في اقسام ثلاثه. الحكم الاول حكم تظهر حكمته بنص ازاء الاوامر الشرعيه او الاحكام الشرعيه. احيانا هناك ثلاثه احكام تظهر الحكمه منه، كما في وجود الصلاه مثلا قال الله تبارك وتعالى واخذ الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. الزكاه خذ من اموالهم طبقه تطهرهم وتزكيهم بها. في الصوم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ايه لعلكم تتقون، انه يكون سببا لحصول التقوى. في الحج قال تعالى ليشهدوا منافع لهم، فمع انها عبادات لله فقد ظهرت حكمتها جليه. وكل ممنوعات كما قالوا في الروايات الست حفظ الدين العقل والدم والعرض والنكد والمال وقيام الحياه ووفره الامن وقياده المجتمع وجعلت فيها حدود لحفظها وغير ذلك. هذه قصه حفظ هذه الضروات الايه الخمس. القسم الثاني قسم لم تظهر حكمته بهذا الوضوح ولكنه لم يخلو من حكمه كالطواف والسعي والركوع والسجود والوضوء والتيمم والغسل ونحو ذلك. هذه يعني لم تظهر حكمتها بوضوح قطعا من ورائها حكمه. واضح تخليل حجر الاسفل ونحو هذه الاشياء المناسك هذه امور تعبديه. واضح لان الانسان اذا علم الحكمه في كل شيء معنى ذلك انه لا ينقاد الا اذا اقتنع بالحكمه. كأنه يفترض على ربه لن انقاد الا اذا علمت الا اذا علم. ففتح هذا الباب باب الامور التعبديه التي لا يؤخذ معناها لاظهار الانقياد وتمام العبوديه لله سبحانه وتعالى سواء فيما ظهرت حكمته او فيما لم تظهر حكمته. يعني فهذا فيه ايه اظهار لكمال العبوديه وانتفاء حظ النفس الذي هو الاقتناع. واضح. القسم الثالث ابتلاء وامتحان اولا وثانيا لحكمه فتحليل الخدمه كما قال تعالى وما جعلنا الخدمه التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقله. وفي التحول عنها حكمه كما في قوله تبارك وتعالى لئلا يكون للناس عليكم حجه الا الذين ظلموا منهم. المسلم في كلتا الحالتين سواء ظهرت له الحكمه او لم تظهر يجب عليه الامتثال والانقياد كما قال عمر عند اغتنامه للحجر اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فقبله امتثالا واختباء بصرف النظر عما جاء من ان علي رضي الله تعالى عنه قال له بلى يا امير المؤمنين انه يضر وينفع. فياتي يوم القيامه وله لسان وعينان يشهد لمن قبله. واضح يعني عمر اقبل عليه قبل ان يخبره عليه الله. طبعا هو لا يضر ويسعى بنفسه لكن هذا ايه توافق الاخره. يعني ان من قبل الحجر الاسود فهذا الحجر ياتي يوم القيامه له عينان ينطق بهما ولسان ينطق به يشهد على كل من استلمه بحق ان هذا اتى بيت الله الحرام وقبلني واضح او استلمني. فعمر لما قال اعلم انك احد لا تضر ولا تنفع اجابه عليه بقوله بلى يعني رجل لا تضر وتنفع بمعنى ايه تكتب على من استلمها ايه بحق. لكن لعل مراد عمر يعني لا تضر ولا تنفع ايه يعني بنفسها طبعا. فقد تنكشف الامور عن حكمه لا نعلمها كما في قصه الخضر مع موسى عليه السلام عليهما السلام اذ خرق السفينه وقتل الغلام واقام الجدار وكلها اعمال لم يعلم لها موسى عليه السلام حكمه فلما اداها له الخضر عاد علم مدى حكمتها. فيعني الانسان قد يدرك الحكمه يعني ولذلك كثير من الناس يقدر الله سبحانه وتعالى له امرا من الامور ولا يدري. يعني لو كان مؤمنا بحق يتخذ القول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير ان اصابته سراء سكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء خبر فكان خيرا له. انت لا تريد اين الخير لكن كن على ثقه ان الله سبحانه وتعالى يختار لك الخير خاصة إذا كنت تحافظ على دعاء يعني الاستخارة واستخارة الخمس أيضا. ف يعني الإنسان يرضى بما يحترم الله سبحانه وتعالى له ويفوض الأمر إلى الله عز وجل ثقة بأن الله لا يقدر له إلا الخيرات. أي نعم. يقول الله تبارك وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقد جاء في نهاية الآيات الكريمة ما يلزم البشر بالعجز ويدفعهم إلى التكريم في قوله: وما يعلم جنود ربك إلا هو. فكذلك بقية الأمور من الله تعالى هو أعلم بها والعلم عند الله عز وجل. والليل أدبر والصبح إذا أدخر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. قوله تعالى: كلا رجع لمن أنكر البعث أو لمن أنكر العدة يعني العدة وهي عدد الملائكة عدد قبل جهنم عليهم تسعة عشر. كلا رجع لمن أنكر العدة أو أنكر السفر أو أنكر الآيات أو إنكار بأن تكون له الذكرى لأنهم لا يتذكرون. كلا والقمر والليل بالأدبر أي ولى غاضبا بطلوع الفجر أي إذا أضاء. ومن فوائد القسم بهذا الاعتبار ومن فوائد القسم بهذا الاعتبار بفرائدها والاستدلال بآياتها يعني لأن الله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بما يتضمن آيات قدرته وتواهب وحدانيته عز وجل. إنها لإحدى الكبر أي إنها لإحدى الأمور العظام نذيرا للذكر أي إنذارا له فنصبه على أنه تمييز عن إحدى لما تضمن من المعنى التعظيم كأنه فيه أعظم الكبر إنذارا. إنها لإحدى الكبر نذيرا يعني كأنه قال أعظم الكبر إنذارا. فنذيرا هنا بمعنى الإنذار كنذير بمعنى الإنذار أو على أنه حال عما دلت عليه الدنيا أي كبرت منذرة لمن شاء منكم أن يتقدم أن يسبق إلى الإيمان والطاعة أو يتأخر أي يتقدم. فقوله تعالى لمن شاء بدل من قوله تعالى للذكر لذيذ للذكر لمن شاء منكم أيها الذكر أن يتقدم أو يتأخر. فلمن بدل من للذكر أي منذرة لمن شاء التقدم والخوف أو التأخر في العمل. ثم يقول الله تبارك وتعالى: كل نفس بما كسبت رهينة أي مرهونة ومحبوسة به الذي كتبته عند الله تبارك وتعالى. كل نفس بما كسبت رهينة أي مرهونة ومحبوسة به عند الله تعالى إلا أصحاب اليمين فإنهم لا يشتكون وإنهم فكوا رقابهم بما أصابوه من كسبه كما يخلص الراهن رهنه بأداء الحق. من سب ما يترك رهن عند أحد مقابل شيء معين مثلا يحتاج إليه من كذب فهذا الرب يبقى عنده حتى إذا ما رفع الدين الذي عليه أطلق وفكره هذا المرهون عن المحبوس عنده. فكذلك هنا قوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينه أي محبوسه بأعمالها التي عملتها عند الله سبحانه وتعالى إلا أصحاب اليمين فإنهم غير محبوسين. لماذا؟ لأن أصحاب اليمين تكفي رقابهم لما أصابوه من كسبهم كما يخلص الراهن رهنه بأداء الحق. فأصحاب اليمين تكفي رقابهم وأعتقوا رقابهم عن هذا الحق عن طريق أداء الحق الذي عليه هو طاعة الله عز وجل وتوكيله. في جنات يتساءلون أي هم في جنات لا يدرة وصفها. فمن أين أتى القاسمي بقوله لا يدرة وصفها؟ أتى به من من التنكير وفيها التنكير في جنات جنات تنكرها ليدل على انها لا يحيط بها رب فيها ما نعلم الرأس ولا يكون من سمعت ولا خطر على خمجي بطن يتساءلون عن المجرمين يعني يسألون عنهم ويصاروا صيغة التفاعل للتفسير لم يقل تبارك وتعالى يسألون عن المجرمين من قال يتساءلون لأن يسألون معنى ذلك أن هذا يقع منهم كثيرا ومنهم جعلته يتداعبان وقال المستفسرين يتساءلون عن المجرمين أي يسأل بعضهم بعضا عن حال المجرمين لاطلاعهم عليها وما أوجب تعذيبهم ودقائهم في سقر فبعض أصحاب اليمين في الجنة من نائبهم أنهم يعني يطلعون لهم في الجنان على أهل الجحيم وهم المعذبون كل إنما يسألون عنهم في جلسات سمعهم وأنتهم يسألون عن المجرمين وما الذي أوجب تعذيبا ودقائهم في سقر فيسألون عن المجرمين يعني لأنهم حين أرونهم يعذبون بسخط ويسألون على ذلك وهم في الجنان يتساءلون ما سلككم في سخط فبعض المؤمنين من أهل الجنة يسأل بعض الآخر عن أهل سخط وقدر أوهم يعذبون وماذا أوجب تعذيبهم ودقائهم في سخط فأجاب المسؤولين كأن قالوا أن نحن سألناهم عن حالهم نحن كده سألنا أهل السقر عن حالهم بقولنا ما سلككم في سقر قالوا لم يكن من المصلين فكان هذا هو الجواب لم يكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين هذا جواب يعني أصحاب سقر لمن سألهم من المؤمنين عن سبب دخولهم سقر فكنا موقفين بهذه الرذائل من اختيار الراحات البدنية ومحبة المال وترك العبادات البدنية والحوض في الباطل والهزء والهذيان والتكذيب بالجزاء والإنساء للمعاد حتى أتانا اليقين يعني حتى أتانا الموت فرأينا به ما كنا ننكره عيانا ما كنا ننكره عيانا حينما أتانا الموت وكذفت الحدث وصار العين شهادة يقول تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين يعني من نبي أو ملك فما تنفعهم شفاعة الشافعين يعني مستفعين من نبي أو ملك لو قدر على سبيل فرض المحال لأنهم غير قابلين لها فلا إذن في الشفاعة لذلك فلا شفاعة فلا تنفع فهذا الإطلاق لا يفيد ولا يدل على أن هناك شفاعة لكنها لا تنفع وسبق أن تكلمنا على أمثلة مثل ما نتابعها هذا الاسلوب مرارا كما منها مثلا ليه بأرض قضاء لا يسد رصيدها علي ومعروف بها غير منكري بأرض قضاء لا يسد رصيدها أن يكون أرض رصيده من الباب يعني فمعناها دي بأرض قضاء لا باب لها فيسد لكن السياق ايه جاءت هذه الصيغه بارض القضاء لا يسد رصيدها علي ومعروف بها غير مكلف من ذلك ايضا مثلا قول الله تبارك وتعالى والقواعد للنساء التي لا يزول الكحل فليس الا بالرحم اي نعم ثيابهن غير متبرجات بدين غير متبرجات بدين يعني لا دين اصلا عليهن حتى يتبرجن به والتراجع على ذلك كثيرا منها مثلا قول الشاعر الجمل الذي ارتفع العود من غزيرة جزرة حد ينسى العود به دعوة العهد بهذه الكلمة. أنا كل حال هذا بسبب من أساليب اللغة يعني العربية. فقوله هنا كما تنفعهم كفاءة التابعين لا يفهم منه أن هناك كفاءة فيهم لكنها لا تنفعهم. لا يفهم منه أنه لا كفاءة فيهم أصلا لأن هؤلاء الكفار ليسوا الأهل للكفاءة. فما لنا من تابعين ولا صديق حميم. كما تنفعهم كفاءة الكافرين يعني من نبي او ملك لو قدر على سبيل فرض المحال ان تكون من كفاءة لانهم غير قادرين لها فلا ابن الكفاءة لذلك فلا كفاءة فلا تنفع. قال ابن جرير اي كما يشفع لهم الذين تنفعهم الله باهل الملوك من اهل التوحيد فتنفعهم كفاءتهم. ففي هذه الايه دلاله واضحه على ان الله تعالى ذكره يكفع بعض خلقه في بعض. هذه الآية تثبت أن هناك كفاءة لكن الكافرين لا يكفرون بالكفاءة. كفاءة لماذا؟ لأن الكافرين لا يشفعون إلا من بعد إذنه ولا يشفعون إلا لمن انقضى والله لا يرضى عن قول الكافرين. فلذلك لا يمكن أن تكون هناك كفاءة فيهم. هناك استثناء حالة وحيدة فقط وهي حالة أبي طالب شفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقل من مكان الجناري الى مكان اخر في النار ايضا من عذاب الخالد ايضا فهو انه يكون على جمره من النار تجلي منها بما يريد والعياذ بالله. فما لهم عن التذكره معرضين كانهم حمر مستنفره فرت من قصرة. فما لهم عن التذكرة معرضين أي فما لهؤلاء المشركين عن تذكرة الله إياهم بهذا القرآن معرضين لا يستمعون لها فيتطايرون ويعتذرون كأنهم حمر مستنفرة. ما وجه السبب؟ وجه السبب أن أحد الأعراب عن الذكرى سبها يعني كأنهم في إعراضهم عن الذكرى وبلادة قلوبهم حمر شديدة النقاب خرت من قطرة أي من أثم أو عصبت في قمص من القمان. وهذا التنبيه ثقة به يعني في غاية الدقة في غاية الدقة ولا يوجد يعني وصف يعني أبلغ وأروع وأبدع منا وصف الله منا ثقة الله سبحانه وتعالى منا لنشوف الكفار من التنبيه. معروف ان الاسد احب واشهى لحم اليه وله لحم اليه هذا الحمر المعروف. يعني من راى صور المفارقه التي تحصل بين وبين الحمر المستنفره لا فعلا تغفل هذه الايه كانهم حمر مستنفره فرت من قطرة. كيف تهدم الوجود بكل قوتها وكيف تفر هذه الحمر بصورة سليمة في فزع عظيم جدا كأنهم حمر مستنفرة فرت من قطرة. يعني هو يذكرهم بما فيه صلاحهم ومع ذلك يقابلون هذا لأنهم يفرون وينفرون نفورا سليما كأن الذي كان هناك أسد يعني يطاردهم بالحمر يريد أن يفترسه فهنا لو لا يريد بهم سوء إلا يريد بهم الخير واضح. لكن هذه نظرتهم لمن ينصحهم وهذا نصورهم لمن يريدوا صلاحهم كأنهم حمر مستنفرة فرت من قطرة. هل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا من السعر يعني ينزل عليه كتاب كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل قوله تعالى فإذا جاءتهم آية قالوا لن يؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله لن نؤمن حتى ينزل على كل واحد منا الوحي عن طريق الملك لكل واحد منا من يريد كل منهم أن يؤتى صحفا منكرا ينزل عليه يعامل كل واحد على أنه نبي يتعامل مباشرة مع الوحي حتى يؤمن به. فقول عز وجل بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا من الشرف. هو مثل قوله تعالى: واذا جاءتكم ايه قالوا لن يؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسول الله. ومثل قوله تعالى: ولن يؤمن حتى تنزل علينا كتابا نقراه. ومثل قوله تعالى: ولو نزلنا عليك كتابا في كرباس فلنبدوه بايديهم الى اخر الايه. أن هم يختلفون هذه الأشياء، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا من الشرف، ثم من يكون الحق تابعا لأهوائهم يعني محققا من إرادتهم، أو ثم يعني ليس إرادتهم تلك للرغبة في الإيمان، فقد جعلهم ما يكفيهم عن اقتراح غيرهم، فإنما هم مرضة الأبداء. ثم يعني هم يقولون لم يؤمن حتى يحصل هذا، وفي الحقيقه هم لا يريدون حقيقه ما يعانون، وانما هم معاندين لاننا نرتبط المساله مساله مريض ايات فقد جاءتهم الان معجزات جاءتهم معجزات فتدعو بها. فتوافقون هذه الفكره عباره عن ايه؟ لبد وخصومه وعناد وبخوف، وليسوا في الحقيقه ناظرين في الايمان حتى لا تحتفظ لهم هذه الاقتراحات التي يكذبون. ولذلك قال عز وجل: ثم بل ما يخافون الانسان، اي لا يؤمنون بالبعث والجزاء ولا يقترن العقاب لايجادهم وعادهم. فذلك الذي دعاهم الى الاعراض عن تذكره الله والجزاء عن الايمان بتنزيلها عز وجل. كلا انه تذكره، كلا هذا ردع عن اعراضهم، كلا انه تذكره فمن شاء ذكره، اي فاستعظ وعمل بما فيه من امر الله ونهيه. وما يذكرون الا ان يشاء الله، اي الا ان يشاء الله ذكرهم واستعاظهم، لانه لا حول ولا قوه الا به سبحانه وتعالى. وفيه تمليحا لقلبه صلى الله عليه وسلم مما كان يقامره من اعراضهم ويحرص عليه من ايمانهم. كلا انه تذكره فمن شاء ذكره، وما يذكرون الا ان يشاء الله، يعني هذا الامر الى الله كما يدعى، ولا يكون الا بمشيئته، فلا تحزن عليهم ولا تجهد نفسك عليهم اثرا. وما يذكرون الا ان يشاء الله هو اهل التقوى، اي هو حقيق بان يتقى عقابه ويؤمن به ويطاع. هذا معنى هو اهل التقوى، اي حقيق يدير بأن يتقى عقابه ويؤمن به ويطاع. وأهل المغفرة أي حقيق بأن يغفر لمن آمن به وأطاع.